أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام لا يمسهم فيها نصب وما ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين في جنات لا يمسهم فيها نصب وما قالوا لا توجل قال إنا من Fuck. إن ربك هو الذي

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع فيعلمون كما أنزلنا على المؤمنين